زادك الله علما. الله الله الله الله. الله الذي رفع السماوات بغير عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس كل يجري لأجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار. الله أكبر. أيوة احنا في ساعة ما نحتاجش الكلام انت أهل وأنا عيال لله تغزين. إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون. الله أكبر. الله أكبر. ونعم الأداء والله. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب الم ميم را. تلك آيات الكتاب. الله عليك الله يا بيت القرآن. الله عليك الله عليك الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. ألف والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد الله الذي رفع السماوات بغير

وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي النبي سبحان الأول يا مولانا والجملة دي تسمعنا فيها لله لأنه بعد حاجات كثيرة وانت عارفها انت أهله الله يعلم من الأول لله يعلم الله الله نسمع الله يا مولانا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدير وكل شيء عنده بمقدير عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال أول واحدة دي على الإيقاع اللي حدد أيوه احنا كل سنة عشوف مرة احنا ناس غلابة فقراء تغزينا في الشعر اللي انت فيه الله لك يا حاج محمود الله كل شيء عنده الله الله الله الله يعلم ما تحمل كل وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء إن يده بمقدار وكل شيء إن عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يزيدك بحق القرآن، الله يزيدك بحق القرآن يا شيخ. الله نعم الله يزيدك بحق القرآن. وكل شيء إن عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء إن عنده بمقدار، الله يعلم ما تحمل كل تزداد. وكل شيء إن عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.

كان هذا هو القرآن الكريم، وكان القارئ فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أيها السادة، إن سماعكم لآيات الله البينات كانت لكم جزاء، وكان سعيكم مشكورا. الحفل عدادا وإخراجا ونظام عام من إذاعة وفراشة وإضاءة وماكينات توليد الكهرباء، الحاج قدري مهران بسهاج وأخمين. أيها السادة، لنا لقاء آخر مع القرآن الكريم ومع قارئنا الكبير من بيت القرآن الكريم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.